وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت من الذي يراه؟ إنه الله جل في علاه. ماذا قال يونس؟ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نجاه الذي يجيب المضطر إذا دعاه. زكريا يا من يشتكي العقم يا من يريد الولد اسمع. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من الذي رزقه يحيى الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فيا من أصابه الهم والغم ويا من أثقلته الذنوب والمعاصي، التوبة وسؤال الله عز وجل والتجاء إلى الله بأن يقبل التوبة، أن ترجع إلى الله عز وجل، كل السعادة بالرجوع إلى الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قالها محمد صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام صغير. فعلينا أن نحافظ على تلك الوصية. احفظ الله في سمعك، لا تسمع إلا ما يرضي الله. احفظ الله في بصرك، لا تنظر إلا ما يرضي الله. احفظ الله في جوارحك، لا تستعملها إلا في طاعة الله عز وجل. وأبشر بالخير واسأل الله عز وجل، فإنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى. نحن نسير في طريق في هذه الدنيا وسننتهي إلى مصير، إما آخذ كتابه باليمين وإما آخذ كتابه بالشمال. الذي يأخذ كتابه بيمينه يفرح ينادي هاء مقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والآخر يأخذ كتابه بشماله يقول يا ليتني، اللهم لا تجعلنا منه، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. ماذا يقال؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم سبحانه.